بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ اليوم بإذن الله تعالى باب العاشر، وهو آخر باب من أبواب كتاب الطهارة. وهذا الباب يعني في غاية الأهمية لما يعني قد يغفله كثير منا من أحكامه. هو باب الحيض والنفاس والمسائل التي تتعلق بهذا الباب. ذكرنا في المرة السابقة أن قول المصنف رحمه حفظه الله: الحيض لغة السيلان، شيء السائل، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. طبعا تعلمون يعني هذا الشيء بالنسبة للنساء، وهو علامة على بلوغ المرأة، من جملة العلامات التي منها يعلم العلماء بلوغ النساء من هذه الأشياء، وهو نزول دم الحيض. النفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة، عقب الولادة بيخرج منها دم، وممكن حالات نادرة خالص هنعرف لما نيجي النفاس، ان المرأة ربما يعني بعدما تلد لا يأتيها الدم نهائيا، ودي يعني حالات نادرة جدا ذكرها العلماء في كتبهم. قال: المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته. لا حيض قبل تمام 9 سنين. ذكرنا المرة السابقة ان ده ايه، مش يعني يعني يعني ده اجتهاد من الفقهاء. مش معنى ذلك ان ايه، ان جه الشرع وقال لنا ان مفيش امرأة تحيض قبل 9 سنوات. لا، في هناك من النساء من حيض قبل ذلك، وذكر وحالات معاصرة موجودة الان يعني. وهو له علامات هنعرفها في علامات ايه الحيض عند النساء كلها. ممكن يكون بالنسبه ممكن بنت صغيره ياتيها الدم، وده دم فساد، ممكن ما يكونش دم لحيض ولا اي حاجه خالص، ممكن يكون شيء جالها كده فتره وبعد كده انقطع عنها، ما يبقاش حيض، ما يبقاش علامه على بلوغ ايه، علامه على بلوغ المراه دي. خدت بالك؟ واللي هيقول كده الدكتوره الطبيبه اللي هي ايه، هتفسر وتخبر اهل الطفله بهذا الشيء. قال: لأنه لم يثبت في الوجود للإمرأة حيضة قبل ذلك، وذكرنا أن هناك ممكن تحيض، وقلنا إن اسمها عادة، اسمها دورة، ها دورة من الدورة يعني إيه، من أشياء المتتابع، عادة حاجة أصبحت عادة فيها شيء يعني عادة في المرأة كذا، اللي هو يسموها إيه، أطلقوا عليها اللغة إيه، إنها إيه عادة العادة كده. خدت بالك؟ دليل يعني إيه، شيء يعود ويتكرر كل إيه شهر. فلذلك لو كانت الطفلة الصغيرة دي جات لها بهذه الصورة هيبقى ايه، هتبقى عادة وتبقى دورة. قال: اذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، قول عائشة رضي الله عنها. في الغالب يعني، واخد بالك؟ ولكن ذكرنا قلنا ان ممكن تختلف من بلاد لبلاد، يعني في الصعيد ممكن، وفي السودان وبلاد الحارة بيحدث ان المرأة بتحيض في يعني سن اصغر من كده، و9 سنوات يعني عامة النساء في الصعيد وفي البلاد الشديدة الحرارة هذه بتكون المرأة بتحيض من 9 سنوات، من 10 سنوات في الوقت ده. في البلاد كما ذكر الأطباء ان في بلاد شديد البرودة بيتأخر الحيض عند المرأة، بيتأخر عندها، وبيبقى مثلا ايه بيأتيها عند 18 سنة و17 سنة وهكذا. خدت بالك؟ فطبعا ايه يعني دي بتختلف من مكان الى اخر. قال: ولا حيضة بعد 50 سنة في الغالب. هو قال لك في الغالب، في الغالب، في غالب النساء ما فيش امرأة تظل تحيض معها يعني ايه بعد مرور 50 عاما عليها، ولكن احيانا بيحدث، ممكن يعني نعلم من بعض النساء اننا ظللنا يحيضنا الى 58 سنة، وممكن 60 سنة. بالنسبه للدور يعني المراه يعني، ايوه طبعا دي حاجه ربنا عز وجل وهبها للمراه، وهو ايه هذا الحيض، فبتختلف من واحده الى اخرى. قد روي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: اذا بلغت المراه 50 سنة فخرجت من حد الحيض. برضو في الغالب قلنا ايه في الغالب. انا بقولك باكد دي دايما هذه انه بقولك في الغالب في الغالب، لان انت لما تجيلك بعد كده حاله مثلا تسالك تقول لك انا عندي 55 سنه وبيجي لي الحيض وبيستمر معايا، حاجه غريبه بالنسبه او الحيض هي هذا حيض، خدت بالك؟ عاده بالنسبه للمراه هذا شيء خلاص، طالما هي هذا امر بياتيها بنوبه بياتيها على فترات هكذا بالصوره ديت خلاص يبقى يعتبر هذا ايه هذا حيض ويستمر وياخذ احكام الحيض كلها. اقل مده الحيض واكثرها، الصحيح انه لا حد لاقله ولا لاكثره. قلت لك ان مذهب الحنابلة قالوا ان حد الحيض عند النساء، قالوا ان اقل الحيض عند النساء يوم وليله، قالوا كده. وفي روايه اخرى ان هو ايه يوم، يعني نص النهار مثلا نص يوم، خدت بالك؟ وقالوا اكثر حد للمراه في حيض 15 يوم. وقلت لك ان هم قالوا كده لسبب ليه؟ لان ان لما المراه تحيض 15 يوم حيض متواصل وبعد كده تعدي 15 يوم توصل لحد 16 17 18 يوم وهي ما زالت في حيض، قالوا لا كده ما ايه ده كده مش حيض، ده كده اسمه ايه استحاضه، خدت بالك؟ ولكن ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انها طالما هذه المراه عادته هكذا وان هي ياتيها الحيض 18 يوم متواصل هيعتبر حيض. طبعا هو خالف قول ايه الحنابلة في هذا القول، لان الحنابلة بيقولوا ايه هيبقى 15 يوم حيض وثلاث ايام استحاضه، قالوا كده ان لو المراه عندها 18 يوم حيض متواصل متصل لم ينقطع عنها الحيض يوم من هذه 18 يوما، قالوا ان 15 يوم حيض لان ده اكثر الحيض والثلاث ايام الاخرى ديت استحاضه. ليه قالوا كده؟ ان ال 15 يوم لهم حكم والثلاث ايام هيبقى لهم احكام اخرى، خدت بالك؟ ده كلام الحنابلة. الراجح مذهب الشيخ الاسلام ابن تيميه ان ده طالما المراه تحيض ويستمر، اهم حاجه يستمر معها الحيض الفتره دي كلها وينقطع ثم ياتيها بعد ذلك بهذه الصوره يبقى ده حيض وما تعرف يبقى ده يعني هيعتبر حيض، وهيبقى اشياء من الايه من الغريبه، اشياء تعتبر من ايه من الغريبه، ان مفيش امراه قليله من النساء من حدنا بهذه الصوره ان تستمر المراه في حيض 15 و18 يوم، قليل من النساء من يكون هكذا، لكن غالب النساء 5 ايام 6 ايام 7 ايام ثم ينقطع عنها ايه الحيض. قالوا انما بص مهم جدا بص الكلمه دي، وانما يرجع فيه الى العاده والعرف، ده قول شيخ الاسلام، يرجع فيه الى العاده والعرف، دي مهمه جدا. ليه؟ عشان خاطر يبقى انت تحدد ايه هو الحيض وايه هو الاستحاضه، علشان الامر ما يبقاش ايه داخل في بعضه وبعد كده الامر يحصل للواحد ممكن يعني ما فتنا في الامر ده. بالنسبه للنساء المرأة مش عارفة تعمل ايه، خدت بالك؟ خصوصا ان المسألة دي مسألة لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا احكام كتيرة بتتعلق، فخدت بالك؟ اذا لما انت تجيد هذه الاحكام الامر ده ايه بيريحك وبيريح ايضا زوجتك. غالب الحيض قال وغالبه 6 أو 7 لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش رضي الله عنها، طبعا هذه المرأة كانت عندها استحاضة شديدة جدا، هتيجي في الاستحاضة هتعرف قصتها، حمنة بنت جحش رضي الله عنها وكذا لها اختين التلاتة استحضنا في يعني ايه يعني عندهم استحاضة الثلاث اخوات هذه من الصحابيات، تمام؟ فحمنة كانت اشدهن، حمنة بنت جحش دي كانت اشدهن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، لان النبي صلى الله عليه وسلم هتيجي في الاستحاضة من خليها في الاستحاضة عشان الوقت، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 في ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرين. طبعا الكلام ده ايه بقى عشان الاخوة اللي ما تزوجتش ما تعرفش الكلام ده، في غالب النساء اللي هو 6 أيام و7 أيام ده في غالب الحيض، فالكلام ده بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ذلك لحمنة، حمنة دي عندها استحاضة يعني الدم قاعد معها سنتين كاملين مستمر معاها الدم ما انقطعش سنتين كاملين ومتواصل الدم معاها، تخيل الامر بالنسبه لها شديد ازاي، وكانت امراه يعني ايه يعني ليست بذكيه، حمنا رضي الله عنها ما كانتش ذكيه ما كانتش تعرف حيضها بيجي امتى، لان عندنا النساء ثلاث انواع، الحيض على ثلاث انواع هنعرفه دلوقتي ان شاء الله تعالى، خدت بالك؟ فهي ما كانتش عارفه حيضتها بيجي امتى وتروح امتى، فكانت يعني ايه دي المراه المتحيره كما سماها العلماء، المتحيره اللي هي مش عارفه بيجي امتى وبينتهي امتى، لا عارفه عاده ولا عارفه دم مميز يعني لونه اسود وليه ريحه، ده معنى كلمه ايه لها عاده مميزه، تمام؟ فالنساء ثلاثه، اما لها عاده، اما لها عاده مميزه يعني بتميز الدم منه من بعضه، خدت بالك؟ او متحيره، يبقى دي ثلاث حاجات، خدت بالك؟ هتعرفوهم دلوقتي وهنقولهم تفصيلا ان شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ تحيضي في علم الله سته ايام او سبعه، اختاري بقى، يا تقعدي سته ايام يا سبعه ايام، تمسكي الوقت ده، اختاري اي وقت يعجبك في الشهر كله، اي وقت يعجبك في الشهر كله، مثلا من يوم واحد شهور عربيه، من يوم واحد الى سته او سبعه، دول وقت حيض لك، لا تصلين فيها ولا يأتيكي زوج، كل الاحكام اللي هنعرفها بقى الممنوعات من المراه الحائض، تمام؟ بعد الست ايام او سبعه ايام دول صلي بقى، اغتسلي وصلي. النبي صلى الله عليه وسلم دلها على امرين هنقولهم لكم في الاستحاضه ان شاء الله تعالى. يبقى ده هو ذكر لي قصه هنا عشان يعرفك ان غالب الحيض امتى عند النساء، الغالب عند النساء ايه؟ وده المعروف بالتجارب ومع معروف بايه؟ بالواقع الموجود عند ايه؟ عند اكثر النساء. ست ايام او سبعه ايام. طبعا بتختلف الان بخصوصا بايه؟ بالنساء ممكن عقب الولاده، فهي ربما عشان ما بقتش دلوقتي اكل له كل الفوائد، فبالتالي ما بتعرفش ترضع رضاعه كما يقولون نظيفه، اللي بيقول عليها دي، خدت بالك؟ الرضاعه اللي هي نظيفه، ان هي عندما ترضع يمتنع عنها الحيض. ده الاصل، ان المرأة المفترض عندما كل ما بترضع كل ما الحيض يرتفع، ما يجيش حيض خالص طول ما هي بترضع، اول ما هي تمنع الرضاعة تنزل الحيض على طول، خدت بال حضرتك؟ الان بترضع وبجدها الحيض بسبب يعني العوامل المتغيرة بقى في الاكل وطبيعة الاكل والمرأة نفسها، حاجات كده اتغيرت، فذكر الاطباء ان هي ايه الامور اتغيرت دلوقتي. ايضا ان المرأة دلوقتي ممكن بتركب جهاز اللولب مثلا، خدت بالك؟ فهذا الجهاز ربما بيطيل عملية الايه؟ عملية الحيض دي، بيطولها. هي مثلا عارفة طول ما هي قبل ما تتجوز مثلا تزوجت عندها 20 او 21 سنة مثلا، وهي حاضت عندها 12 سنة، يعني بقى لها دلوقتي بتحيض 10 سنين مثلا قبل ما تتزوج، وعارفة الحيض دي جالها ازاي وماشي معاها ازاي، بيقعد معاها 5 ايام 6 ايام، خدت بالك؟ خصوصا مع ضعف النساء النهاردة، المرأة بتشتكي من الايه؟ وقت الحيض، وبيحصلها وجع وتعب وما نحو ذلك الاشياء دي، خدت بالك حضرتك؟ فهي عارفه حيضتها بتجي لها ازاي كل شهر، ماشي معاها بالطريقه دي. فلما تتزوج ثم بقى تدخل بقى في مساله الزواج، اصبحت امراه بعد ما كانت بنت، ها العمليه اتغيرت بالنسبه لها، وبعد كده بقى ركبت هي الجهاز ده عشان يعني تعرف تربي الاول الولد الصغير اللي هو مولود دوت، وبعد كده بعد ما يفطم مثلا عند سنتين ممكن هي عمليه تنظيميه مثلا، ها؟ فلذلك ممكن هي بيتغير بقى عندها وقت الحيض، بيتغير عندها وقت الحيض، بدل ما كان بيجي لها ست ايام او سبعة ايام ممكن يقعد معاها 10 ايام. هنقول لكم شويه حاجات كده مهمه جدا في اخر الدرس، مساله ايه؟ انقطاع الحيض معاها ممكن يقطع معاها يوم ويومين وبعد كده يجي لها تاني، والحاجات دي، خدت بالك؟ مهم قوي تعرف الحاجات دي علشان تعرفها لما تيجي لزوجتك او لبنتك تتعامل ازاي معاها وتقول لها تعملي ايه. طيب ما يحرم بالحيض والنفاس؟ يحرم بسبب الحيض والنفاس امور: الوطء في الفرج لقوله تعالى: واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: اصنعوا كل شيء الا النكاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يداعب زوجاته او عائشه رضي الله عنها كما جاء، وكان يضع شيئا ما بين السره وهي الركبه، خدت بالك حضرتك؟ فكان ايه يستمتع بزوجته ذلك، لك ذلك ان تستمتع بزوجتك بكل ما اباحه الله عز وجل لك من ذلك، الا ان تجامعها، فعند ذلك يحرم هذا الشيء، يحرم الوطء في الفرج اثناء الحيض. طيب مساله الوطء في الفرج، واحد يعني ايه؟ طبعا المساله دي بتتعلق بها الزوجه، يعني الزوجة لما تقول لزوجها مثلا ارتفع عني الحيض وانا اغتسلت، خلاص انت بالنسبة لك كزوج الامر بالنسبة لك انت القول قولها، القول قول الزوجة هنا، هتبالك، فمش مطالب انت تقول لها طب تاكدي مش يعني ممكن من باب الاحتراز انت تقول لها كده، تقول لها ذلك، ولكن الاخر هي ايه، هي اللي بتسال عند الله عز وجل بايه، بمساله عندما تقول انا ارتفع عني حيض الان. دي نقطه مهم. طيب بالنسبه للكفاره، الكفاره كفاره الرجل اذا جامع زوجته في اثناء الحيض لها كفاره، على خلاف بعض اهل العلم اللي قالوا ان ايه، ان قالوا ليس لها كفاره. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، اكتبوا الحديث ده، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الذي ياتي ابدا بقى اكتب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. يعني بعض العلماء وبعض المحدثين قالوا ان الحديث ده لا يصح، قالوا ايه فيه ايه اضطراب وفيه يعني مقال، فقالوا ايه انه لا يصح طالما حديث يعني يعني يعني مضطرب وكمان يعني لا يرتقي الى درجة القبول، فبالتالي ايه لا يعني نلزم انسان بايه. وتقول مثلا الامام الشافعي، مثلا الامام الشافعي رحمه الله ان مفيش كفارة لايه للمرأة الذي يأتي امرأته وهي حائض. بنقول بالكفارة لثبوت الحديث، وبعض العلماء يعني يحسنوا هذا الحديث، فلذلك هو حديث مقبول فنأخذ به. تمام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جاء عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته، ودي كان فتوى ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال تصدقوا بدينار أو نصف دينار. قالوا اضطراب ليه؟ قالوا انه دينار أو نصف دينار. طب ايه يعني، هو على التخيير، هو على التخيير ولا هو ولا المسألة فيها تفصيل؟ المسألة فيها تفصيل، وده اجتهاد الفقهاء. المسألة فيها تفصيل مش على التخيير. ايه التفصيل بتاعها؟ الذي يأتي امرأته في فور حيضها يعني اثناء حيضها اثناء ما بيأتيها الدم ده عليه دينار، يتصدق بدينار. في الذي يأتي امرأته بعد ما ارتفع عنها الحيض لكنها لم تغتسل، يعني هي ارتفع عنها الحيض خلاص لكنها لم تغتسل، نصف دينار. ده قالوا ايه؟ ده تفسير ابن عباس نفسه. تمام، يبقى عندنا تخيير، مش تخيير، تفصيل لايه للمسألة دي. الذي يأتي امرأته في فور حيضها عليه دينار. طب الدينار ده ايه قيمته كام؟ الدينار اربعة، طبعا ما فيش دينار دلوقتي، الواحد يجيب لك دينار منين؟ الدينار قيمته اربعة وربع، اربعة جرام وخمسة ومتين وخمسين من مية، اربعة اربعة وخمسة وعشرين من مية في ايه؟ في جرام. ده أربعة جرام وخمسة وعشرين من مية ذهب، ذهب أيوه ذهب أيوه نعم، هو الدينار ده ذهب، الدينار ذهب والدرهم فضة. لما يجي الحكم على الدينار يبقى ده نعرف إنه ذهب، لما يجي الحكم على الفضة هيجي بعد كده كل ده، وفي الزكوات بقى نعرفها إزاي لما تيجي الزكاة إن شاء الله تعالى. كلامنا على الدينار بيبقى ذهب، درهم الفضة. تمام، فالدينار قيمت وزنه أربعة وخمسة وعشر من أربعة وخمسة وعشرين من مية جرام، هيقول أربعة وعشرين شهر 21، 21 ده دخله نحاس، ذهب خالص. الدينار ده ذهب خالص، يعني يحسب النهارده الجرام مثلا ب 350 جنيه ولا 360 جنيه، فاربعة وربع يعملوا كام؟ عشان انت هتجيب تأتي زوجتك وهي حائط، خلي بالك. ها؟ الدرهم لا، الدرهم اقل من كده، 91 من 100. هتيجي ده الدرهم جرام. الدينار 4.25 من 100. يعني تفصيل الجرامات دي هتيجي، بس انا بقول لك الذهب دلوقتي ليه عشان تبقى عارف. طيب ده بالنسبه لفور حيضها، اما في بعد ما حيضت المراه ولم تغتسل يبقى نصف دينار. ده بالنسبه للوطء في الفرد، ده يجوز للرجل ان ياتي زوجته اثناء حيضها فلا يجوز ذلك لانه يحرم. الطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. خد بالك من موضوع الطلاق ده، خد بالك من موضوع الطلاق ده، اوعى تفتكر وتظن ان انت في كمال رجولتك ها وكده يعني وصلت لمرحله يعني كبيره قوي من الرجوله ان تقول لمراتك يا طالق، انت طالق، انت كده يعني مش عايز اقول لك اقل من اي حد. اوعى هي تغيظك تقول لك كاني ماني اي حاجه من دي، واخد بالك حضرتك، وعشان تستفزك واحد يجي يقول لك ايه والله انا طلقت زوجتي وكنت في غضب وثورة. الطلاق يقع؟ يقع الغضب والثورة. هتعرفوها ان شاء الله تعالى في كتاب الطلاق لما نيجي، ان انا اقول لك ليها تعريف مسألة الغضب دي، ان انا ان اللي طلق زوجته اثناء الغضب، والغضب اللي هو من كتر الغضب مش فاكر قال طلاق اثناء الغضب واثناء المشدة، ها قال انت طالق. اللي قاعدين سامعين الحوار وهي او ممكن يكون بينه وبينها، فبتقول له انت خلي بالك بعد ما فاض رأوا كده وبتاع، قال له خلي بالك انت قلت لي انت طالق. قال لها والله ما قلت، انا ما قلتش انت طالق، الناس شاهدة. هو ده اللي ما يقعش الطلاق بتاعه، هذا الذي لا يقع طلاقه اللي هو الغضب ذهب بالعقل، الغضب اللي هو مش فاكر مش عارف حاجه خالص، غضب مش عارف. لكن ما فيش واحد بيطلق مراته وهو فرحان ومبسوط كده، لا هو لو عمل كده بقى الطالق اصلا. ثلاث هزلهن جد وجدهن كله جد، الطلاق الرجعه العتق. يعني اللي طلق مراته بهزار طالق، واللي رجعها بهزار رجعه. مسألة ما فيهاش هزار دي، مسألة ما فيهاش هزار. هي تقول لك طلقني، انت لو راجل طلقني، لا انا بقى مش راجل. ايوه كده على طول. مسألة ما فيهاش اللي بيطلق ده، شوف خد بالك يعني سنة الطلاق ايه؟ الطلاق ليه سنة. الطلاق ليه سنة، عشان انت تطلق اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق. تنتظر حتى المرأة تطهر من حيضها ولا تجامعها. تنتظر حتى المرأة تطهر من حيضها ولا تجامعها ثم تطلقها. ده الطلاق اللي على السنة. أما تطلقها أثناء حيضها، بعض العلماء قالوا يقع، لكن الراجح أنه طلاق يقع. ده ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ما يقع الطلاق أثناء الحيض، تمام؟ فيقع الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع ابن عمر قال له راجعها ثم طلقها، عندما وقال له وقاله تعمل إيه كده، لما قال مره أن يراجعها، النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على هذه المرأة أن لا تطيل مدة العدة، حتى لا تطيل مدة العدة على المرأة. في لما بتطلقها انت في وقت العدة، في وقت الطلاق، في وقت الحيض، هتنتظر يبقى ليها ثلاث حيضات بعد كده، فطولت عليها العدة بتاعتها. فده من باب الظلم، يعني من باب الظلم. ولكن مسألة الطلاق يعني الانسان لا يطلق زوجته ابدا، يعني عشان تطلق زوجتك لازم يكون في اسباب موضوعية فعلا واستشارة، يعني تستشير افضل الناس اليك واعلم الناس اليك، ثم بعد ذلك تفكر في المشكله اللي بتعملها لك هي، وعشان كده عايز تطلقها، تقعد مع نفسك في الحاجات دي كلها، وبعد كده تتخذ قرار الطلاق. اما الطلاق السريع دوت ده، وكثير من الناس من يفعل ذلك، افتكر وتذكر كيف قمت باعداد هذا البيت، وكيف تكل يعني تحملت الاشياء، وربما تغربت هنا وهناك من اجل يعني ايه؟ يعني هذا البيت الذي انت تهدمه بمجرد ايه؟ كلمة، وعندك اولاد. فالمسألة عايزة حرص شديد جدا في هذا الشيء. لا، المرأة الغير مدخول بيها، المرأة يعني هو احكام تانية بتخش كده، بس انا عايزة يعني نخلص، انا نجاوب على اخونا. المرأة الغير مدخول بيها بس عند ابوها، عند يعني اهلها لسه، دي ملهاش عدة. لما تطلق ملهاش عدة خالص، اللي هي ايه؟ اللي هي يعني ايه؟ طلقت وهي لم تدخل. لكن انت يعني حدث بناء وممكن ما دخلتش عليها، يعني ايه خدتها بيتك خلاص ولكن ما دخلتش عليها، ليها العدة كاملة، ليها العدة كاملة. دي مسألة. وحتى لو انت ايه؟ حتى لو ما زالت بكرا ولكنها ايه؟ يعني حدث نوع من يعني ستر وكده، فده اصبحت ايه؟ اصبح مدخول بيها حتى ولو لم يعني تفضي بكارتها. يقع الطلاق على المرأة الحامل، يقع الطلاق على المرأة الحامل طبعا. العدة لما يعني ايه؟ يعني تلد، لما تلد. ممكن هي تلد يعني طلقها واحد والده، زي ما حدث من احد الصحابة وقال له ايه خدعتني، يعني الصحابي راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلقني تطليقه. طبعا النهاردة موضوع الطلاق ده وكده مسألة جديدة جدا، وفعلا جديدة بلا شك، واخد بالك؟ لكن عشان خاتم بيوت لكن كان عند الصحابة مسألة دي سهلة خالص، ان المرأة لما بتطلق تتزوج، وكان عيب عند العرب وعيب عند الناس ان المرأة تبقى موجودة وليس لها زوج. ابوها موجود واخوها موجود، دول موجودين، لكن كيف هي كانت متزوجة مثلا وطلقت وما لهاش حد يتزوجها؟ كان عيب عند العرب هذا الشيء، فكانوا ليه يعني لابد ان يتقدم لها ويتزوجها ايه؟ انسان. وقوله صلى الله عليه وسلم عمر لما طلق ابنة عبد الله امرأته في الحيض قال مروا فليراجعها تيجي وقلت لكم قال له ليه النبي صلى الله عليه وسلم كده. يبقى ده الشيء الثاني يحرم. طبعا بيجي سؤال دايما جه يعني اذكر ما يحرم بالحيض والنساء والنفاس, فده سؤال يعني خدت لك في الوطء والطلاق والصلاة مع التفصيل, يبقى انت هتقول التفصيل وهتقول الدليل تمام. الطلاق لقوله تعالى فطلقهن لعدتهن, والثالث الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة. ولما يعني امرأة من التابعات قالت لعائشة رضي الله عنها أرضاها أنها تريد أن إيه أن تقضي الصلاة كما يقضينا إيه الصيام, قالت لها أحرورية أنت؟ يعني أنت من جملة الخوارج اللي هم عندهم إعادة أو عندهم قضاء الصلاة, أحرورية أنت؟ فدل على إن إيه؟ أنهم يعلمنا إيه أن على النساء أن يقضين الصيام ولا يقضين الصلاة, مفيش قضاء في الصلاة تمام. فده إيه مسألة يبقى المرأة عندما يأتيها الحيض تمتنع عن الصلاة. مهم جدا إن, إن, إن, إن النساء طبعا لما بتنقطع عن الصلاة في فطور بيحدث, فطور إيماني طبيعي خدت بالك مع الغربة ومع الفتن ومع الأمر البعد عن الالتزام الحقيقي, ها فبيبقى في فطور عند المرأة. أنت كزوج ما تجيش بقى أنت أصلا يعني أنت عارف الحكاية دي وأنت كمان تزودها خدت بالك, فأنت لازم تعينها على أمر دينها, تعينها على أمر دينها ولازم تحاول بقدر استطاعتك أن أنت تزيد لها العقبات. ما تجيش هي ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بزوجة صالحة وولدت لك ولد واثنين وثلاثة وربما أكثر خدت بالك, فأنت يعني تيجي بقى فين الأولاد؟ ما أنت سايبة الأولاد وراح الدرس, سايبة الأولاد وراح الدرس وده يعني عيشة دي أنت تعمل كده؟ أنا بستغرب والله من إخواننا اللي بيعملوا الكلام ده, أنا بستغرب ده. أنت تقوم تعمل الأكل أنت وأنت تقوم تغسل وأنت تقوم تطبخ. هيجي كتاب النفقات, هيجي كتاب النفقات وهتعرف قول الجمهور في موضوع النفقة, النفقة ان انت النفقة على الرجل على الزوج. طيب مسألة الاكل بقى هتعرف كلام الفقهاء فيها, هتستغرب انت استغرب قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو اللي انقذنا احنا. قول شيخ الاسلام ابن تيمية بعد يعتبر من المتأخرين اللي انقذ الرجالة النهاردة, انقذهم اللي قال ايه ان المرأة كمثل امها, كمثلها كمثل امها في بيتها في بيت ابيها. يعني لو هي طلعت من بيت ابوها مخدومه انت تزوجتها, انت راجل فقير بقى ومحتاج ما تتجوزش اللي هي مخدومه دي, يا اما تشترط عليهم انا قدرتي ما اقدرش اجيب لها واحده تخدمها تشترط. ده قول جمهور العلماء الائمه الاربعه كده بيقولوا الكلام ده. طب امام الشافعي قالوا ايه؟ شوف امام الشافعي بقى قال ايه في المساله دي. قال للرجل عندما يتزوج ان يقوم بخدمتها, يرحمه طبعا, ان يقوم بخدمتها. طب يعمل ايه تاني؟ يجيب لها الاكل جاهز. يعني ايه تقول لك هات لي اكل من عند ابو ربيع, هات لي اكل من عند حسني, هات لي اكل مش عارف من عند هنا او هناك. ما تقولش والله مش مقدرتي. هيجي ده تاني لما نيجي من العمر اقول لكم انا بقول كده والله, بس ده امر دين يا اخواننا, ده امر دين. الامر اصل المشكله يا حبيبي, المشكله ان ان ان ان, إن اخواننا عارفين حقوقهم كويس جدا, اخواننا عارفين حقوقهم كويس جدا. والمرأة يعني امرها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان جبل زمن مضوح حسن وامرها ان تلعزه للعزته, ولو امرا احدا ان يسجد لاحدا لامرته الزوجة ان تسجد. كل احنا حافظين الاحاديث دي عن ظهر قلب. لا مسألة التعدد ده موضوع تاني هنتكلموا فيه, ماشي هنتكلموا فيه والله. انا بقول كده يا اخواننا اصل المجتمع بتاعنا مجتمع صغير, مجتمع الاخوة مجتمع صغير, وفي نفس الوقت يعني حالات الطلاق كثيرة الآن. أنا بقول لك ليه أنا لامس الأمر ده, أنا بكلمك عشان أنا لامسه. ربما أنتم اطلعوا, مش كثير منكم ربما لم يطلع على هذه الأشياء. أنا لامس الأشياء دي وأسباب الطلاق والله واهية, كلها حاجات صغيرة أشياء يعني لا تذكر أبدا إن أنت بيطلع زوجته على حاجة حياة مستمرة وحاجة جميلة, وبعد وهو أخت وهو أخ وحاجة جميلة تفرح وما شاء الله لا قوة إلا بالله, ويجي على حاجة بسيطة خالص تطلق المرأة وينسى كل حاجة عشان خاطر حاجة صغيرة. فأنا لذلك أنا دايما في أي كلمات أو أي بركز عليكم أنتوا أكتر منهم خدت بالك, لأن أنت واخد حقك واخد حقك. فعشان كده بقول لك يعني تاخد بالك من هذه النقاط. فانت لما تعلمها دينها وتسمح لها الناس تعلم الدين ده في صالحك انت، هيرجع لك انت الامر ده في بيتك، في معامله لك ومعامله لاولادك ومعامله ممكن لامك او ابوك. فدي مساله في غايه الاهميه، فانا مش هطول فيها عشان انتوا زعلانين، بس ايه كفايه كده خلاص. حاضر ماشي. انا فيها بيت على السلم اللي انت بتقول فيه. نعم، فيها بيت على السلم اللي انت بتقول فيه. اسمك انا قلت انت لسه جاي دلوقتي، انت لسه جاي دلوقتي حضرتك صح؟ جاي من بدري؟ ايوه صح. ما انا قلت قول الجمهور، لكن قلت شيخ الاسلام جاي ايه؟ قول شيخ الاسلام ان هي تمارس مثل مهنه اهلها، تمارس مهنه اهلها، يعني المراه لما تخدم اهلها تخدم زوجها هي ماجوره بكده، هي ماجوره بكده ودافع لها. انا بقولش كده ان هي ما تعملش كده، لا ده هو اصلا يعني كل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، هنعدلها شويه اهو، شيخ الاسلام ابن تيميه اخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمراه ها راعيه في بيت زوجها. فقال لك راعيه في بيت زوجها لانها تقوم بخدمته وتقوم بكذا وتقوم بكذا، فلذلك قال راعيه في بيت زوجها.